هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تنوعت مجالات إبداع الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم عبد القادر المازني، فهو قد كتب الشعر والرواية والقصة والمقال القصصي والمسرحية والنقد الأدبي، بالإضافة إلى نبوغه في فن الترجمة من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية، حتى لقد قال عنه العقاد: من قرأ ترجماته إلى اللغة العربية أحس أنها قد ألفت بها أصلا. وفي شعر المازني التفات عميق إلى الأحوال النفسية والإنسانية، وتعبير عن ذاته القلقة المضطربة، محاولا تطبيق المبادئ النظرية التي دعا إليها هو والعقاد وشكري في كتاباتهم النقدية. يقول المازني في قصيدة عنوانها غدا: غدا تطلع الشمس التي أترقب وينجاب ليل لم يقد فيه كوكب، وتصبح مني قيد لحظي بعدما تقاذف ما بيني وبينك سبسب. فيا في زمان ظلت أشبر طولها وما لي سوى رمضائها متقلب، مقيلي آمالي وهن لوافح ونجمي ذكرى نورها ليس يلهب. إذا افترت الدنيا رأيت خواطري تسود ما يبدو بها وتغيب، وما أنا بالتسويد مغرا وإنما أطير غبار العيش عني وأسكب. ورائي أيام خلعت بياضها وظلت دياجيها معي حيث أذهب. لقد أخمدت جري الحوادث وانثنت تذري رمادي كل ريح توثب، وما تضحك الدنيا انبساطا وإنما لتحسن تقدير الأسى إذ تقطب. ألفت النوى حتى أراني إذا دنا أصدق قلبي تارة وأكذب، وتخدعني الآلام حتى إخالني سلوت وتلهو بالشجون وتلعب، ويغضبني حبي وأرضى احتماله، ويا لشقائي حين أرضى وأغضب. ثم يقول المازني في قصيدته غدا: غدا تلتقي الألحاظ بعد شرودها وأنشد ما جودت فيك وتطرب وترنو بعين يلثم الكون لحظها يقربها القلب المعنى المعذب وأنشق أنفاسا بفي حاجة لها فمنه لها أهل وسهل ومرحب وتمنح كفي راحتيك مؤاتيا وترخي عنان الشوق طورا وتجذب سأشدو ومن يدري إذا كف صادح أيدوي بآذان الحبيب التطرب إذا ما عين بالقريض وصوغه أتعطف كالذكرى علينا وتحدب ويا ليت من يدري أتضحك لاهيا إذا أطبق الدهر الشفاه وتغرب ويلمع في عينيك نور عهدته إذا ضم جفني الردى المتوثب غدا تشرق الشمس التي كنت أرقب فيا ليت شعري في غد كيف تغرب ويقول المازني في خطاب صديق أرى الدهر ما فات لا ينثني فليت الخوالج في إثره يموت الزمان ولكنما تعيش الهموم على قبره وأقعدني عنك أني مريض أعاتب دهري على سخره فهل أنت قابل عذر امرئ يود التبرؤ من عذره. في حلقة الغد لقاء جديد مع شعر المازني إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.